الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الناظم رحمه الله: ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استشاق الاستنثار ترتيب فرضي 11 الفضائل أتت تسمية وبقعة تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع وتسليت في موصولهم الميامن سواك والمذيب ترتيب ما سننه أو مع ما يجيب قدمي تخليله أصابعا بقدمي وكره الزيد على الفرض لا دام مسح وفي الغسل على محد فعجز الفور بنا ما لم يطول بيبسي لعض في زمان ذكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمل إن كان صلى بطلات من ذكر سنته يفعلها. يقول رحمه الله: سنن الوضوء. سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على فرائض الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله أنها سبعة وسبق بيانها. ذكر هنا رحمه الله سنن الوضوء. سنن الوضوء عندهم المشهور أنها ثمانية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبعة منها، وسيأتي بيان الثامن، وقد زاد الثامنة خليل في المختصر وهو ظاهر الرسالة، وقاله ابن يونس وغير واحد من المالكية. المؤلف رحمه الله هنا اقتصر على سبعة منها. قال رحمه الله: سننه السبع ابتداء غسل اليدين. إذن سنن الوضوء سبع. قد عرفتم معنى السنة قبل والفرق بينها وبين المندوب عندهم، لأنه سيذكر هنا سنن الوضوء، وسيأتي بعد سنن الوضوء مندوبات الوضوء أو فضائله أو مستحباته. المندوب والفضيلة والمستحب عندهم ألفاظ مترادفة، ولكن يفرقون بين هذه الثلاث وبين السنة. إذن فهنا قال سنن الوضوء، وفيما سيأتي مستحبات الوضوء أو فضائله أو مندوباته. فما الفرق بينهما وما سبق بيانه؟ أن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فواظب على فعله وأظهره في جماعة. فما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره في جماعة قالوا له سنة، وما ليس كذلك هو مندوب. إذن فمعنى ما معنى قوله سنن الوضوء؟ أي هذه السنن واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأظهرها في جماعة. هذه الأمور المذكورة هنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه ترك شيئا منها، هذا مقصودهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك واحدا منها، وإنما كل ما توضأ عليه الصلاة والسلام فعلها، هذا قصدهم. إذن سنن الوضوء معناها أي أن هذه الأشياء المذكورة هنا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. نقول رحمه الله سنن الوضوء. قال سننه سبع ابتداء غسل اليدين. سننه الضمير راجع للوضوء الذي سبق في قوله فصل فرائض الوضوء. قال هنا سننه أي سنن الوضوء. سنن الوضوء السبع غسل اليدين. إذن سنن مبتدا والسبع نعت، وغسل هذا خبر، وابتداء منصوب بنزع الخافض أي في ابتداء الوضوء. سنن الوضوء السبع غسل اليدين في الابتداء، هذا تقديره. سنن الوضوء السبع غسل اليدين في الابتداء. سننه السبع ابتداء غسل اليدين، غسل اليدين في ابتداء، واضح. إذن أول سنة من سنن الوضوء غسل اليدين في الابتداء، وهو كذلك هذا هو المختار، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في نيل الأوطار. إذن السنة الأولى من سنن الوضوء غسل اليدين عند ابتداء الوضوء إلى الكوعين كما هو واضح، لأن غسل اليدين إلى المرفقين سبق أنه من فرائض الوضوء. سبق لنا فيما مضى أن غسل اليدين إلى المرفقين فرض من الفرائض، فالمراد هنا غسل اليدين إلى الكوعين. غسل اليدين إلى الكوعين في أول الوضوء سنة من السنن، وهو كذلك على الراجح كما سبق تحقيقه ومذهب الجماهير خلافا للظاهرية أن ذلك سنة. إذن السنة الأولى غسل اليدين في ابتداء الوضوء إلى الكوعين، سواء كان محدثا أو كان مجددا للوضوء عندهم، هو سنة سواء كان المتوضئ مجددا أو كان محدثا. وسواء كان متوضئا من إناء أو متوضئا من نهر أو متوضئا من بحر، كيفما كان فغسل اليدين في الابتداء سنة، وسواء كان قائما من نوم ليل أو نهار أو لم يكن قائما من النوم، فغسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة عندهم. ولكن يجب تقييد هذا بأمر، وهو إذا كانت يداه طاهرتين أو مشكوكا فيهما يكون غسل اليدين سنة، إذا كانت يداه طاهرتين أو مشكوكا فيهما وهو غير طاهر وهو غير محدث، يداه نظيفتان وهو محدث غير طاهر، فإنه يسن له غسل اليدين أولا. أما إذا كانت يداه ممتلئتين بالنجاسة، والماء الذي يغتسل به يغتسل منه يتوضأ منه إناء صغير، فيكون غسل اليدين واجبا في حقه حينئذ، لا لأنه سنة ولكن لإزالة النجاسة، لأنه يكون مأمورا بإزالة النجاسة حينئذ. ولذلك قيده غير واحد بقوله إذا كانتا طاهرتين أو مشكوكا فيهما، لأن الشك لا عبرة به. أما إذا كانتا مملوءتين بالنجاسة، والماء إذا أدخل يده في الإناء يمتلئ بالنجاسة، فلا يكون ذلك سنة. أو إذا لم يغسلهما أصلا، لأننا قلنا بالسنية، إذا لم يغسل يديه تنجس الماء لأن يديه مملوءتان بالنجاسة، فحينئذ يكون غسل اليدين واجبا عليه. إذن الشاهد، غسل اليدين في أول الوضوء إلى الكوعين سنة، هذا الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا كانتا نجستين وكان الماء الذي يتوضأ منه قليلا، فإنه إن لم يغسل يديه في أول الوضوء تنجس الماء بيديه، فلذلك يصير حكم غسل اليدين واجبا حينئذ، يصير حكم غسل اليدين واجبا في حقه، لا من جهة غسل اليدين، وإنما من جهة إزالة النجاسة، إذ إزالة النجاسة أمر واجب. إذا المقصود غسل اليدين في أول الوضوء إلى الكوعين إذا كانتا طاهرتين وهو غير طاهر أو يريد تجديد الوضوء فإن ذلك سنة. قال رحمه الله: سننه السبع ابتداء غسل اليدين. إذا السنة الأولى غسل اليدين في أول الوضوء. ثم اختلفوا في غسل اليدين هذا في أول الوضوء، هل هو أمر تعبدي أو أمر معقول المعنى؟ قولان في المذهب، هل هو أمر تعبدي أو هو شيء معقول المعنى؟ معقول المعنى يعني المقصود به النظافة، إذا كان مقصود يعني معقول المعنى فإن المراد به النظافة. والمختار عندهم كما رجحه خليل وغيره أن غسل اليدين في أول الوضوء أمر تعبدي لا معقول المعنى. لماذا؟ قالوا: الدليل على أنه تعبدي هو التحديد بالثلاث، أن الشرع حدده بثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه 3 مرات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل اليدان 3 مرات، فالتحديد بالثلاث دليل على التعبد. لو كان المراد النظافة لما حدده الشارع بالثلاث، لا أمر أو ندبنا إلى غسل اليدين لتنظيفهما، سواء حصل بالمرة أو بالثلاث أو بالأربع بأقل أو بأكثر. إذن فحجة من قال هي أمر تعبدي التحديد بالثلاث، وهذا الذي هو المشهور في المذهب. فعلى القول بأنه تعبدي، لاحظوا إذا قلنا تعبدي تنبني عليه أمور، إذا قلنا غسل اليدين في أول الوضوء أمر تعبدي لا معقول المعنى، فتنبني عليه أشياء، منها أنه إذا توضأ وأحدث أثناء وضوئه يعيد غسل اليدين، إذا قلنا هو أمر تعبدي فمن كان يتوضأ ثم أحدث أثناء الوضوء فإنه يعيد غسل اليدين مرة أخرى، لماذا؟ لأنه أمر تعبدي وليس معقول المعنى. ولكن إذا قلنا هو معقول المعنى لا يعيد غسل اليدين لأنه غسلهما، صافي غسلهم لا شغي يعودهم، لا فائدة من إعادتهما، ويغسلهما مفترقتين يعني يغسل كل عضو وحده، لأن غسل اليدين أمر تعبدي، إذن فوجب أن يغسل كل عضو وحده. وإذا قلنا معقول المعنى يغسلهما مجتمعتين، وقيل يغسلهما مجتمعتين ولو قيل بالتعبد وهكذا. فالشاهد غسل اليدين في أول الوضوء سنة، وهو أمر تعبدي على المختار لا معقول المعنى، واضح الكلام؟ والدليل هو التحديد بالثلاث، وهذا المشهور في المذهب. قال: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس. السنة الثانية من سنن الوضوء رد مسح الرأس. سبق معنا فيما مضى أن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، إذا من فرائض الوضوء مسح الرأس من المقدم إلى القفا أو العكس. المسحة الأولى فرض. يقول لك المؤلف: رد مسح الرأس سنة. فالمسحة الأولى من المقدم إلى القفا فرض، والرد رد المسحة سنة. بمعنى لو اقتصر أحد على المسحة الأولى على الفرض ولم يرد المسحة، ثم صلى نسيانا ناسيا، ثم صلى وتذكر، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. أما من لم يمسح رأسه أصلا ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ هذا الفرق بين الفرض والسنة. تبطل صلاته ويجب عليه إعادة المنسي وإعادة الصلاة. أما من نسي الرد فإن الصلاة صحيحة، ويسن له أن يعيد رد المسح بالتفصيل الآتي إن شاء الله لما يأتي من الصلوات. إذا المقصود أن رد مسح الرأس سنة. رد مسح الرأس على حسب المسحة الأولى، إن كان بدأ من المقدم إلى القفا فإن الرد يكون سنة، وإن كان بدأ من القفا إلى المقدم فإنه حينئذ يكون من المقدم إلى القفا هو السنة على حسب ما فعله، لأن الصفتين جائزتان، فيجوز له أن يبدأ من مقدم رأسه إلى القفا، ويجوز له أن يبدأ من القفا إلى مقدم الرأس، هكذا في المذهب وهو صحيح، دلت عليه أدلة في السنة. واضح الكلام؟ يجوز للمتوضئ أن يبدأ مسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه، أو أن يبدأ من يقبل ويدبر، كما جاء في حديث أنس: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأقبل وأدبر، أقبل هكذا وأدبر يعني رجع إلى الخلف. إذن فالشاهد إذا بدأ من القفا إلى مقدم الرأس يكون الإدبار هو السنة، وإذا أدبر أولا أقبل أولا يكون الإدبار هو السنة، وإذا أدبر أولا يكون الإقبال هو السنة. مفهوم الكلام؟ فالشاهد رد مسح الرأس المسحة الثانية سنة من سنن الوضوء. قال: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس. لماذا هو سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وأظهره في جماعة، ولم يأتي أمر به في القرآن ولا في السنة. ثم قال: مسح ورد مسح الرأس مسح الأذنين. كذلك من السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. لعل في الدرس الماضي ذكرت أن مسح الأذنين من الفرائض، إن كنت ذكرته في الدرس الماضي فهو سهون. مسح الأذنين من السنن لا من الفرائض، وإنما الذي هو من الفرائض مسح الرأس. مسح الرأس فرض، أما مسح الأذنين فليس فرضا بل هو من السنن. وأما قول الناظم والفرض عم مجمع الأذنين، فيقصد بذلك الوجه، يعني أن فرض الوجه عم ما بين الأذن إلى الأذن عرضا، هذا طوله عرضا، هذا معنى قوله والفرض عم مجمع الأذن، يعني وفرض غسل الوجه يعم ما بين الأذن إلى الأذن عرضا، هذا المقصود. أما مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما فهو سنة من السنن، وإن سبقت الإشارة إلى أنه فرض فذلك سهون. لا أدري واش قلت لما، لا أدري شنو واش قلنا، سنة فرض. إذن هو سهون، الصواب هو ما قلناه الآن، هو من السنن. إذن مسح الأذنين سنة من السنن، قلت من باطنهما وظاهرهما. باطنهما المقصود بأن يدخل أصبعيه السبابتين في خرق أذنه، في ثقب الأذن، وهو ما يسمى بالسماخ. السماخ هو ثقب الأذن، إذن فثقب الأذنين هما السماخان مذكوران هناك، فيسن له أن يغسل أذنيه من باطنهما بأن يدخل أصبعيه في سماخيه، في خرق الأذن، في ثقب الأذن، ويغسل ظاهرهما بإبهاميه. إذن فيغسل باطنهما بالسبابة وظاهرهما بإبهام، هذه سنة من السنن. واضح؟ ثم اختلفوا فيما يلي الرأس، يعني الظاهر فيما يلي الرأس اختلف فيه، قيل واجب كما نقل عن مالك رحمه الله، ولكن المشهور في المذهب أن ذلك سنة وليس بواجب. واضح؟ إذن المشهور في المذهب أن غسل الأذنين باطنهما وظاهرهما سنة، وليس غسل الظاهر واجبا وقيل به، ليس غسل الظاهر واجبا وقيل بأنه واجب، ولكن المشهور هذا أن غسل الأذنين باطنهما وظاهرهما سنة من سنن الوضوء. وقالوا لا يجب على المتوضئ أن يتكلف وأن يشق على نفسه تتبع غضون الأذنين، تتبع مثاني وغضون الأذنين لا يجب. لماذا؟ لأن فيه تكليفا ومشقة، والمسح ينافي ذلك. الشارع لما شرع لنا في الأذنين المسح دل على أنه أراد تخفيف، فإذا قلنا بوجوب تتبع الغضون كان في ذلك منافاة للحكمة التي هي التخفيف، يكون فيه منافاة. الحكمة من المسح التخفيف، ونحن أمرنا بالتتبع فيكون في ذلك نوع من المنافاة. لذلك قالوا ما هو الواجب؟ أن يغسل ظاهرهما وباطنهما، ولا يجب أن يتتبع المثاني والغضون. مفهوم كلام؟ هذا. قال رحمه الله: ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة. مضمضة هكذا يقرأ بحذف التنوين للوزن. مضمضة استنشاق استنثار، مضمضة بلا تنوين واستنشاق بالتنوين. مضمضة، إذن الرابع من سنن الوضوء المضمضة، والمضمضة معلومة. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق. إدخال الماء في الفم وخضخضته هكذا من شدق إلى شدق، من جانب إلى جانب، تحريك الفم. لاحظوا الخضخضة تحريك الفم لا تحريك اللسان. دخل ما فمك وتحرك لسانك، هذا لا يسمى مضمضة في اللغة، هذا يسمى مصمصة في اللغة. إذا لاحظوا في اللغة فرق بين المضمضة والمصمصة بالصاد، بين المعجمتين والمهملتين. فالمضمضة بالمعجمتين تحريك الماء في الفم بالفم، وتحريك من شدق إلى شدق، تحريك بالفم من شدق إلى شدق يسمى مضمضة. وأما تحريك الماء في الفم بلسانك، يعني لا تحرك فمك وإنما تحرك فقط اللسان، فهذه مصمصة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه هو المضمضة للمصمصة. إذن وجب تحريك الماء الذي في الفم بالفم من شدق إلى، يعني من جهة إلى جهة. قال رحمه الله: مضمضة استنشاق. الخامس من سنن الوضوء الاستنشاق، والسادس الاستنثار. استنشاق واستنثار، إذن الخامس الاستنشاق والسادس الاستنثار. ما هو الاستنشاق؟ الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، إدخال الماء في الأنف يسمى استنشاقا، ونثر ذلك الماء يسمى استنثارا. إذن فيسن استنشاق الماء بمعنى إدخاله في الأنف، ونثره بنفسه وأصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى مع إمرارها على الأنف إمرارا خفيفا. هكذا صرحوا، قالوا مع إمرارهما على الأنف إمرارا خفيفا. ولا يجب أن ينثر أن ينثر بقوة، لا لا لا، المراد بالنثر أن ينثر برفق ولين، لا أن ينثر بقوة. هذا كل الذي أذكر لكم ما في المذهب. إذن السنة الخامسة استنشاق الماء، أي إدخال الماء إلى الأنف. والسنة السادسة نثر ذلك الماء، ونثره يكون بنفسه، بالنفس بالنفس مع إمرار السبابة والإبهام على الأنف إمرارا خفيفا، لا يشق على نفسه كما يفعله بعض الناس أو كما يفعله بعض المنتسبين للمذهب. واضح؟ لذلك أكدت عليه، بل نصوا على أن النثر يكون نثرا خفيفا ولا يكون بقوة. مفهوم الكلام؟ سواء كان إمرار اليد فيكون بقوة، وكذلك النفس يكون أيضا بلا تكلف. فبعض الناس تجده يستنثر ويريد أن يزيل كل ما في أنفه مما قل وكثر، ذلك فيه مشقة وفيه تكليف. إذن الخامس واضح الاستنشاق، والسادس الاستنثار، يعني نثر ما في الأنف من الماء بنفسه ومع إمرار أصبعيه السبابة والإبهام. قال رحمه الله: استنشاق استنثار ترتيب فرضه. السابع الترتيب بين الفرائض، ترتيب فرضه. إذن السابع من سنن الوضوء الترتيب بين الفرائض. قد عرفتم أن الفرائض غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذه الفرائض اللي ممكن نرتب بيناتها. أما الموالاة والفور النية هذه أشياء لا يقع ترتيب فيها. إذن هذه الأربعة، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الترتيب بينها سنة. يعني غسلك للوجه أولا، ثم المرفقين ثانيا، ثم مسح الرأس ثالثا، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين رادعا هذا الترتيب سنة وليس بفرض. قيل واجب والمشهور في المذهب أنه سنة، واضح؟ قيل واجب والمشهور أنه سنة، وقولهم في هذه المسألة راجح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف بين أعضاء الوضوء مرة. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف بين الأعضاء في الترتيب كما ذكره الألباني رحمه الله في تمام المنة. إذن فالشاهد ترتيب بين الفرائض سنة وليس بواجب، ينبني عليه من اللي كنقوله سنة. لو نكس أحد ما بين الفرائض، لو غسل أحد الرجلين ثم مسح الرأس بعد الرجلين وصلى، ما حكم صلاته؟ صحيحة، واضح الكلام؟ ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الترتيب بين الفرائض أصلا أمر مسنون لا فرض، ترتيب بين الفرائض مسنون وليس بفرض. إذن فينبني على القول بأنه مسنون أنه لو نكس أحد فإن صلاته تصح. ثم يذكرون في الفروع، وقد ذكر أيضا الشارح في الكبير مسائل تتعلق بالمنكس. لو نكس أحد ما ناسيا، نكس فرائض الوضوء يعني خالف ترتيبها، فما حكمه؟ فيه تفصيل. إن تذكر بالقرب، إن نكس وتذكر قريبا، فإنه يعيد ذلك العضو المنكس مع ما بعده مرة واحدة، مرة مرة مرة. مثلا لو أنني أتوضأ فغسلت، مسحت رأسي قبل أن أغسل اليدين إلى المرفقين، مسحت رأسي ثم غسلت يدي إلى المرفقين ثم غسلت رجلي، إذن وقع التنكيس في ماذا؟ في مسح الرأس، قدمته على محله، قدمته على بلاصته، واضح الكلام؟ إذن المنكس هو مسح الرأس، فماذا أفعل؟ إن بعد الزمن فإنني أعيد المنكس وحده، نجي ونعود مسح الرأس سنة والإعادة حكمها السنية ومرة واحدة، أدا غيجة في المسح، أي سنة ولو يكون مغسول الذي وقع فيه التنكيس يعاد مرة. إذا لاحظوا من جهة الكيف، من جهة الكيف ففيه هذا التفصيل، يعاد المنكس وحده إن طال الزمن، ويعاد المنكس مع ما بعده إن قرب الزمن، ويعاد المنكس وما بعده إذا كان زمن قريب، من جهة الكيفية. من جهة الكم، كم أعيد تلك المسائل من مرة؟ مرة واحدة، قرب أو بعد، هذا بالنسبة للكم، مرة واحدة اللي كنعاوده. سواء أعدت المنكس واحدة أو أعدته وما بعده فإنك تعيد غسله مرة واحدة، وإذا كان ممسوح من باب أولى لأنه لا يفعل إلا مرة. أما من جهة الحكم، ما حكم إعادة المنكس أصلا؟ لاحظوا شنو حكم إعادة المنكس وما بعده أعاد سنة. لماذا؟ لأن الترتيب أصلا سنة، فإذا كان الترتيب بين الفرائض سنة فهذه الإعادة التي نتحدث عنها كذلك مسنونة. مفهوم الكلام؟ هذه بعض التفاصيل ذكرها خليل رحمه الله في المختصر تتعلق بما لو نكس أحد ناسيا. إذن شهد الحكم اللي كيهمنا احنا الآن، لو نكس أحد بين فرائض الوضوء لم يرتبها على الترتيب الذي جاء في القرآن فهل تصح صلاته؟ وصلى تصح صلاته، ويسن له أن يصحح ذلك التنكيس، يسن لا يجب وإنما يسن أن يصحح التنكيس للصلاة صحيحة، غير ما يستقبل يسن له أن. ما دليلهم على ذلك؟ استدل له القرافي رحمه الله في الذخيرة على ذلك بقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. قال وجه الاستدلال عنده بالآية أن الله تعالى ذكر هذه الأمور وعطفها بالواو التي لا تفيد الترتيب، ولو كان الترتيب واجبا لأتى بحرفي الترتيب، أقصد يقصد رحمه الله الواو وثم الفاء وثم، لو أراد الترتيب لأتى بحرفي الترتيب، لا ذكر ذلك بالفاء الدالة على الترتيب أو ذكره بثم الدالة على الترتيب. إذن فذكر ذلك بالواو دليل على أنه ليس بواجب، واضح الكلام؟ ذكر هذا القرافي رحمه الله في الذخيرة. إذن قال الدليل على أن الترتيب بين الفرائض سنة هو الترتيب بين الفرائض في القرآن بالواو، ولو كان واجبا لا ذكر الترتيب بما يدل عليه بالفاء أو بثم من حروف العطف الدالة على الترتيب. قال رحمه الله ترتيب فرضه وذا المختار. قوله وهذا المختار يحتمل وجهين، إما أن يكون راجعا على الأخير أو أن يكون راجعا على الجميع، وبذلك شرحه بعضهم. إما أن يكون راجعا على الأخير يعني أن ترتيب الفرائض ماله المختار أنه سنة. إذا قيل هو واجب، نعم كما ذكرت لكم روي عن مالك أنه واجب، فأشار رحمه الله إلى ترجيح القول بالسنية. قال لك وهذا، شنو هذا الأخير؟ ترتيب بين الفرائض، يعني وكون الترتيب بين الفرائض سنة هو المختار والمشهور عندنا في المذهب، هذا وجه. الاحتمال الثاني أن قوله ذا راجع لجميع السنن، لأنها جميعا فيها خلاف، كلها فيها خلاف، بعضها قيل بسنيته وقيل باستحبابه، وبعضها قيل بسنيته وقيل بوجوبه، فلا تجد أحدا من هذه قيل بسنيته اتفاقا، كي الذي قيل بسنيته وقيل باستحبابه، وكي الذي قيل بسنيته وقيل بوجوبه. فلذلك قال لك وهذا الذي ذكرته لك من السنن هو المختار والمشهور. إذن إما أن يكون ذا راجعا لجميع ما سبق، لأن السبعة جميعا فيها خلاف في المذهب، يعني رويت فيها أقوال أخر فرجح لك ما ذكر، قال لك هذا هو المختار. وإما أن يكون راجعا لقوله ترتيب فرضه، أي أن الترتيب بين الفرائض بينها سنة على المختار، وقيل ذلك واجب كما قلت روي عن مالك رحمه الله. إذن كم ذكر؟ سبعة، ونعيدها بإجمال. أولها غسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الوضوء، ثانيا رد مسح الرأس سواء بدأ من المقدم أم من المؤخر، الثالث مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، الرابع المضمضة، الخامس الاستنشاق، السادس الاستنثار، السابع الترتيب بين الفرائض. قلت خليل رحمه الله وكذلك ظاهر الرسالة لابن أبي زيد وهو قول ابن يونس من علماء المذهب وغيرهم زادوا ثامنا فجعلوا سنن الوضوء ثمانية، وهو كذلك قول ابن بشار في نظمه في أسهل المسالك، ذكروا أنها ثمانية، سنن الوضوء ثمانية. إذن قد تجد في عند بعض علماء المذهب أن السنن سبعة، وعند بعضهم السنن ثمانية، وسبب الخلاف ما سأذكره. ما هي السنة الثامنة عندهم؟ من يجعلها ثمانية يزيد سنة، وهي تجديد الماء للأذنين. إذن فيجعلون مسح الأذنين سنة مستقلة، ويجعلون تجديد الماء لهما سنة مستقلة. إذن فمن جعل كل واحدة سنة مستقلة ذكر أن مسح الأذنين سنة وتجديد الماء لهما سنة، لذلك قال خليل وتجديد مائهما، لما ذكر السنن قال وتجديد مائهما، يعني جعله سنة مستقلة. إذا السنة الثامنة عندهم تجديد الماء للأذنين سنة، وبعضهم جعل تجديد الماء ومسح الأذنين سنة واحدة، بعضهم كيقول ومن سنن الوضوء في المذهب، أقصد علماء المذهب كيقولوا من سنن الوضوء مسح الأذنين مع تجديد الماء لهما، فيجعلون المسح والتجديد سنة واحدة، فلذلك يصير العدد سبعة. وقيل إن مسح الأذنين سنة وتجديد الماء مستحب، إذن في المسألة ثلاثة أقوال، في المذهب ثلاثة أقوال، قيل بالتفريق كما عليه خليل مسح الأذنين سنة وتجديد الماء سنة، كل منهما سنة مستقلة، وقيل هما سنة واحدة، والقول الثالث مسح الأذنين مستحب سنة وتجديد الماء مندوب، كيدخل في الفضائل الآثية ولا يدخل في السنن. إذن في المذهب ثلاثة أقوال. المشهور عندهم أن تجديد الماء من السنن، هذا المشهور الذي عليه الأكثر كما ذكره خليل رحمه الله في التوضيح وغيره. إذا المشهور في المذهب أن تجديد الماء أيضا سنة مستقلة، وقيل هو داخل في المسح كما ذكرت. إذا نقول رحمه الله ترتيب فرضه وذا المختار، ومعلوم أن حديث تجديد الماء للأذنين حديث ضعيف اختلف فيه، نعم دليل المالكية وأصلهم الذي استدلوا به والحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بماء غير فضل يديه، هذا الحديث دليلهم هذا، كان يمسح أذنيه بماء غير فضل يديه، وهذا الحديث حديث شاذ كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال المختار ما في مسلم أنه كان يمسح أذنيه بفضل يديه، يعني إذا مسح رأسه يبقى في أذنيه في يديه شيء من البلل، يمسح أذنيه بذلك البلل. ولا شك أن من مسح رأسه وكان شعره كثيفا كثيرا ولم يبقى في يده شيء من البلل يجب عليه أن يجدد الماء ليحصل المسح، لأنه لا يحصل المسح واليدان يابستان لا ماء فيهما، لا يحصل المسح المسنون إلا بالماء. فإذا لم يبقى، لو قدرنا لم يبقى في يده شيء ما، يجب عليه أن يأخذ ماء جديدا. أما إذا لم يبقى ففي المذهب ما ذكرنا. مفهوم زيدي؟ يا الله سردوا، بقيت بعض الإشارات تأتي في السرد إن شاء الله. سننه السبع: ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مسح الأذنين، مسح الأذنين، مضمضة، استنشاق، استنثار، ترتيب فرضه ودى المختار. لما فرغ من الكلام على الفرائض شرع في بيان السنن، فأخبر أن سنن الوضوء سبع: الأولى غسل اليدين في ابتداء الوضوء، قبل دخولهما في الإناء، قبل إدخالهما في الإناء. إذن يقول غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل إدخالهما في الإناء. إذن ماذا تفهم من هذا؟ أنه لا يسن له أن يدخل يديه في الإناء في ابتداء الوضوء، بل يصب الماء على يديه ويغسلهما ثلاثا. مش واضح كلام؟ هذا هو معنى قبل إدخالهما في الإناء، يعني أنه يغسل يديه، يصب الماء على يديه من الإناء ولا يدخلهما في الإناء من أول الوضوء. ولكن متى يجب عليه أن يسن له أن يغسلهما قبل إدخالهما؟ إذا كان ذلك ممكنا، إذا كان يغسل من إناء يعني لا لا لا يمكنه إدخال يديه فيه، إذا كان يغسل من إناء يمكنه أن يدخل يديه فيه. فإذا كان لا يمكن له ذلك بأن كان الإناء ضيقا، فلا خيار له إلا أن يصب الماء على يديه، لأنه لا يستطيع إدخالهما أصلا في الإناء إذا كان فمه ضيقا. أما إذا كان يغسل من بحر أو نهر فإنه يدخل يده في البحر الذي يتوضأ منه، لذلك قال قبل إدخالهما في الإناء. فإذا كان يغسل من غير إناء في بحر أو نهر جار فلا بأس أن يدخل يديه فيه. زيد؟ في الإناء، وكونه سنة هو المشهور، وقيل إنه مستحب. وأحيانا قد لا يكون كذلك، ولكن يغسل من إناء ولكنه لا يمكن أن يصب الماء في إناء ثابت كما هو موجود الآن. تجد بعض الآنية فيها ماء وهي ثابتة على الأرض، لا يمكنك صب الماء إلا بإدخال يديك فيه. واضح؟ فحينئذ لا خيار لك إلا أن تدخل يديك فيه. ولكن فيه التفصيل كما ذكرت، إن كانت يداه طاهرتين أو مشكوكا فيهما فلا بأس، وإن كانتا نجستين وكان الماء قليلا بحيث يحصل تنجيسه فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه إن أدخل يده نجس الماء، وإن نجس الماء لم يصح له الوضوء به. فإن كانت النجاسة في يده خفيفة والماء كثير جاز له الإدخال. هذا التفصيل ذكره في الفروع. وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته وهو قول ابن لم يطلع على حكمته وهو قول ابن القاسم وهذا هو المشهور، واقتصر عليه خليل، اقتصر عليه ولم يذكر غيره. زين؟ أو معقول المعنى وهو النظافة وهو لأشهب قولان. قولان في المسألة. إذن قيل المراد النظافة وقيل هو تعبدي. والمؤلف رحمه الله هنا أشار إلى الفرق. لاحظ ما هو الفرق بين التعبدي وبين معقول المعنى؟ ذكره الشارح. التعبدي هو الذي لم يطلع على حكمته، ومعقول المعنى هو الذي اطلع على حكمته. إذا اللي عرفنا العلة والحكمة دياله كيتسمى معقول المعنى، وما لا يطلع فيه على ما لم يطلع فيه على الحكمة فهو متعبد به. زين؟ وهو لأشهب قولان: وعلى التعبدي يعيد غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه، ويغسلهما من كان نظيف الجسد، ويحتاج في غسلهما إلى نيته، ويغسلهما مفترقتين. حسبك. إذن إذا قلنا بالتعبد يسن له هذه الأمور: إن أحدث يعيد غسلهما، ولو كان نظيفا جلس جسد يلا اغسل دابا دوش وغسل بالصابون ودار كل ويتوضا، يسن له ان يغسلهما ولو كان نظيف الجسد لانه امر تعبدي. وكذلك يحتاج في غسلهما الى نيه، من يبغي يغسل يدين يحتاج الى نيه، ينوي ماذا؟ نيه ماذا؟ نيه السنيه ماشي نيه الوضوء، يحتاج الى نيه السنه ان ينوي بغسل يدين انه يفعل سنه ليكون ماجورا، ويغسلهما مفترقتين وقيل مجتمعتين. ثم قال وعلى القول بالنظافه عكسه في الجميع. إلا قلنا بقول أشهاب بأن المراد هو النظافة وأن غسيد معقول المعنى، إذن عكس ما ذكر في الجميع، إلا أحدث في أثناء الوضوء لا يعيد غسلهما، وإذا كان نظيف الجسد لا يغسلهما، ولا يحتاج في غسلهما إلى نية، ولا يغسلهما مفترقتين، عكس ذلك في الجميع. زين؟ قاله صاحب التوضيح وغيره وغيره فسننه مبتدأ والسبع نعت له، وغسل خبر، وابتداء منصوب على إسقاط الخافض وهو منون الدال، ومعناه قبل دخولهما في الإناء، قبل إدخالهما. لأن إذا قلنا تعبدي ولا كل يدعو، إذا عندنا غسل يدين كغسل الرجلين. لاحظ الشارع من اللي فرض علينا غسل الرجلين، هل الرجلان عضو واحد؟ هل الرجلان عضو واحد ومتعدد؟ فلذلك تغسل رجلك اليمنى ثم تغسل رجلك اليسرى. فإذا قلنا بالتعبد كل عضو مستقل، عندك جوج اليدين يد ويد، إذن يسن أن تغسل اليد اليمنى واليد اليسرى، تغسلهما متفرقتين ماشي مجتمع كالرجلين حينئذ. وقيل مجتمعتين بالتعبد، لاحظ إلا قلنا غسل اليدين تعبدي ففي المذهب قولان، مفترقتين كما ذكر الشارح في المحشي، وقيل مجتمعتين يعني على القول بأن ذلك تعبدي، قيل مجتمعتين وقيل مفترقتين. واضح؟ نعم. لما فيش تكلف في المراد، المراد بغسلهما متفرق يعني أنك تغسل بيسراك يمناك ثم تغسل بيمناك يسراك، هذا هو المراد، تغسل كل عضو كتنوي من اللي كتكون تغسل أنك غسلتي اليمنى ثم تغسل اليسرى، هذا هو المراد، كما لو كنت تغسل رجليك تغسل رجلك اليمنية وبعد تغسل اليسرى، هذا المراد. نعم نعم هذا هو المراد، غسل اليدين كل يد من اليدين ثلاثة، فمش غتغسلهم ست مرات، لا تغسلهم ثلاث مرات. إذا كل واحدة ثلاث مرات، ست مرات هما معا. نعم. إذا ما نقولوا ست مرات، نقولوا غسلوا كذلك غسل الرجلين يتحصلوا أن تغسلهما ست مرات. زيد زيد. السنة الثانية رد مسح الرأس. بن عرفة. إذا قلت مفترقتين وقيل مجتمعتين، روي القول بمجتمعة عن ابن القاسم، ابن القاسم رحمه الله، ولو كيقول بالتعبد كيقول بأنهما يغسلان مجتمع. نعم لا سمعت غير في الاخر شنو قلتي، هل يقتصر على ثلاث مرات يعني يزيد عليهما؟ لا، السنة ان يقتصر على ثلاث مرات، اذا كان الانسان يديه متسختين يغسلهما قبل الشروع في الوضوء، هذا هو السنة، إذا كانت يدك مسخ قبل ما تشرع في الوضوء اغسلها ولا نظفها على الأقل نظافة جزئية نص ولا شي شوية وكمل في الوضوء. فأما إذا شرعت في الوضوء وقصدت التعبد فلا يشرع الزيادة، ما تزيدش على القدر المحدد الذي حدده الشرع. نعم رغم عدم الإنقاء ما تزيدش على الثلاث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذا بغيتي تنقي نقي قبل ما تشرع في الوضوء، نقي يديك وعاد شرع في الوضوء، فكتقصد بالإنضاء عدم ماشي بالنجاسة، بغير النجاسة تقصد غير الوسخ. نعم لا يشرع، غسل غير ثلاثة وخبقى في كل وسخ وكمل الوضوء ديالك حتى تسالي الوضوء وغسلهم مزيان، اللي تسالي الوضوء حينئذ زيد غسلهم أو غسلهم قبل الشروع في الوضوء. زيد. رد مسح الرأس. بن عرفة من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدأه الثالثة. من منتهى المسح لمبدئه، وهذا يشمل قلت صورتين على حسب من بدأ، إذا كان أقبل وأدبر أو أدبر وأقبل، ولذلك في الحاشية قال أي فإن بدأ من مقدم الرأس كما هو المستحب فالمستحب أن يردهما من مقدم مؤخر والعكس كذلك، الثالثة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وباطنهما فيمسح ظاهره فيمسح ظاهرهما بإبهامه وباطنهما بسبابته ويجعلهما في سماخيه السماخ هو خرق الأذن ويقال له السماخ بالسين والصاد لغة. زيد ابن حبيب ولا يتبع غضونهما غضون الأذن مثانيها, والمعنى أنه يكره لأن المقصود كما قلت التخفيف وذلك ينافي. زيد ابن يونس مسح داخل الأذنين سنة ومسح ظاهرهما قيل فرض, والظاهر من قول مالك أنه سنة. ابن الحاجب وظاهرهما ما يلي الرأس وقيل ما يواجهه. الرابعة وقيل ما يواجه أقل عنه. لا إذا لاحظ غسل ظاهرهما قيل واجب كما روي عن مالك, ولكن شنو هو الظاهر اختلف فيه. فقيل كما قال ابن الحاجب رحمه الله ما يلي الرأس هذا هو الظاهر, وقيل ما يواجه يعني الذي يواجه الغير هو هذا هو الظاهر من الفوق. زيد الرابعة المضمضة وقيل إدخال الماء في الفم. المضمضة هنا يذكرون مسألة, لاحظ المضمضة من السنن, من تعدد فمه هل يمضمض فما واحدا أو يعدد أفواهه المتعددة؟ فكيقولوا المضمضة سنة ولو تعدد الفم فإنه يمضمض جميع أفواهه. إلى واحد عنده جوج ولا ثلاثة خلقه الله هكذا فإنه يمضمض أفواهه كلها. إذن المضمضة سنة ولو تعددت أفواهه. زين وهي إدخال الماء في الفم وقد خضته من شدق إلى شدق ثم يمجه يعني يطرحه. علاش قال وقد خضته من شدق إلى شدق؟ لأن هذه هي حقيقة المضمضة. قد يقول قائل هذا في تكلف خد خضته من شدق, لا, لأن هذه هي المضمضة لغة. واضح الكلام؟ أما مجرد إدخال الماء في الفم ومجه فلا يسمى مضمضة, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض, إذن فلا تحصل المضمضة إلا بهذا, لذلك نصوا عليه. قال ومضمضة بغير تنوين للوزن. الخامسة والسادسة الاستنشاق والاستنثار, وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه بنفسه بالنفس دياله. نعم حسبوك. نعم يعني سماع الصوت ذلك ليس مطلوبا, المطلوب هو خضخضته من شدق إلى شدق, وليس يطلب في الشرع صوت. واضح؟ لا إن حصل بلا قصد فلا بأس به, أما تعمده فليس تعبديا, ولا شك أن من تعمده وقصد التقرب فقد ابتدع. اللي تعمده وقصد يتقرب بدعاني. زين بنفسه وأصبوعيه ويبالغ غير الصائم. ويبالغ غير الصائم هذا واضح بمعنى يبالغ في الاستنشاق غير الصائم, وقد نص عليه خليل قال وبالغ غير صائم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم, ولذلك قال ويبالغ يعني في الاستنشاق غير الصائم لئلا يدخل الماء إلى جوفه. زين وأنكر مالك ترك وضعيه وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عند ترك وضع يده. يرى ابن عشر ربي يرى مش يسأل في الصلاة اجمع رأسكم زين مش صلاة. زيد وضع يده على أنفه وأنكر مالك زيد وضع زيد وضع يده على ترك أنفه ترك وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عند عياض. الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان, وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة سنة وعدهما. نعم لا وعد وأنكر لا خطأ هذا خطأ عند عياض كذا وكذا. وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه سال الكلام هنا فاصلة ولا نقطة, ثم قال عند عياض الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان. زين بن عرفة وهو وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. زين بن عرفة وهو ظاهر الرسالة والمدونة. السابعة ترتيب الفرائض. الاستنشاق والاستنثار على ما ذهب إليه الناظم سنتان, وقيل هما سنة واحدة ولا إشكال. زين. السابعة ترتيب الفرائض فيما بينها، فيقدم الوجه فيقدم. على فيقدم الوجه على اليد فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين الرأس والرأس على الرجلين، وكونه سنة هو الأشهر. لاحظ لو كانت فيقدم، لو كان مبنيا للمجهول، لو كان فيقدم واش غادي يكون في الكتاب؟ فيقدم الوجه على اليدين و اليدان. لو أنه ابن أهل المجهول وقال الوجه غيقول واليدان على الرأس والرأس على الرجلين، ولكن من اللي في النسخة واليدين دليل على أنه لم يغير صيغته. فيقدم الوجه يعني المتوضئ يقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين وهكذا. زين. وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب، ولذا قال الناظم وذا المختار وقيل إن الترتيب بين الفرائض واجب، رواه علي بن عن مالك. زيد. ثالث الأقوال يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان، وانظر حكم ما لو نكس ناسيا أو نكس ناسيا أو متعمدا في الكبير. حكم ما لو نكس ناسيا أو متعمدا، لو نكس يعني خالف بين الترتيب الفرائضي، ذكرت لكم ما يتعلق بحكمه. من جهة الكيف يعيده فقط وحده المنكس إن طال الزمن، وضابط الطول معروف هو الجفاف، جفاف الزمن الذي تجف فيه الأعضاء إلى آخره. فإن قرب يعيد المنكس وما بعده. من جهة الكم، كم يعيد؟ مرة مرة على المختار، ولا يعيد ثلاث مرات خلافا للطرابلسي قال يعيد ثلاثا، الصواب يعيد مرة واحدة. من جهة الحكم، ما حكم الإعادة؟ الإعادة مسنونة، فلذلك لو نكس أحد عامدا صحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة. إذن فإعادة المنكس أو المنكس وما بعده سنة. زين. لأنه غسل الآن، للمرة الواحدة لا بد أن تكون على أحسن هيئة، المرة الواحدة لا بد أن تكون على أحسن هيئة. ولذلك إن شاء الله هذه المسألة نجيو نفصلوا فيها ملي نتكلموا على الغسلة الثانية والثالثة، يجي معنا من المندوبات. ملي كنقولوا غسل الغسلة الثانية والثالثة من المندوبات، إذن فالغسلة الأولى يجب أن تكون على أكمل وجه، بل بعض أهل العلم قال إذا لم تكن الغسلة الأولى على أكمل وجه بطل الوضوء، لأن المراد بغسل الأولى والثانية أن كل وحدة تكون تعم العضو كله، كل واحدة من تلك المرات تعم العضو كله. أما لو أنه غسل العضو ولم يمتلئ أو لم يمسه الماء لم يمسه الماء كله ثم غسله في المرة الثانية والثالثة، لا يكون فعل الواجب، لا يكون أدى الواجب الذي عليه. لماذا؟ لأن الثانية والثالثة مندوبان وليس فرضين، والمطلوب أن يغسل ذلك في المرة الأولى. مفهوم الكلام؟ لا يجوز، لا يجوز ينوي هذه النية، نية باطلة فاسدة، لا يجوز ينوي النية، خصو يغسل من الأول من الغسلة الأولى. علاش؟ لأن الثانية أصلا مندوبة. لاحظوا احنا كنقولوا شنو حكم الغسله الثانيه والثالثه؟ مندوبه. الى واحد غسل وما نوام يكملش كلشي، اش كتولي الغسله الثانيه في حقه؟ ما بقاتش مندوبه، ولات واجبه في حقي، ولات فرض. واش وضع كلام؟ الى انت نويتي من الاول تغسل وخليتي مكان من العضو لم تملأه بالماء، ما بقاش الغسله الثانيه في حقك مندوبه، ولات واجبه، لانك مازال ما غسلتيش العضو اصلا. مفهوم الكلام؟ فلذلك واجب في الغسلة الأولى أن تحسن وضوءك، والثانية والثالثة يبقى أمرا مندوبا ومستحبا. مفهوم في حقي؟ فإن شئت تركه تركته، وإن شئت أن تغسله تغسله. ولذلك هذا من الخطأ، هذا سؤال مهم، من الخطأ دي من الأخطاء الشائعة. الإنسان كيتساهل في المرة الأولى وكيقول تلت ثانية عد غسل ولا تلت ثالثة عد نكمل، هذا خطأ. واجب من المرة الأولى تحسن وضوء، لأن هذه الأولى هي الفرض. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل مره مره ومرتين مرتين. اما المره الثانيه والثالثه كتكون زائده على المطلوب، المطلوب حصل، الواجب حصل، ثم زدت عليه وفعلت سنه فتكون ماجورا عليها. ولذلك يذكرون كما سياتي معنا ان شاء الله ان الغسله الثانيه والثالثه فضيله، وان تركها مكروه كما قال خليل. علاش تركها مكروه؟ لأن فيه ترك سنة، ومعلوم هذا هو اللي كيعبروا عليه بعضهم بخلاف الأولى، والجمهور كيعبروا عليه بالمكروه. شنو هو المكروه أو خلاف الأولى؟ الأولى هو ترك سنة، ترك السنة خلاف الأولى، أو مكروه عندما لا يزيد. هذا الحكم السادس. وإذا المقصود المرة الأولى وجب فيها الإحسان. ثم هذه الإعادة في مرة أخرى، هذه المسألة كما هذا السؤال الذي سألت عنه هو سيأتي إن شاء الله محله بعد هذا. هذه المسألة اللي كنت نتكلم عليها إحنا الآن، إعادة المغسول وإعادة ما بعد على وجه السنية ولو ما كملش قاع، علاش؟ لماذا؟ لأنه راه غسل الوضوء في المرة الأولى، شنو وقع؟ وقع غير التنكيس، بمعنى أنا راني غسلت الأعضاء ديالي كلها وكلها عمها الماء وحصل الفرد، شنو الخلل اللي وقع؟ غير مخالفة الترتيب، بمعنى ملي كنعيد مرة مرة فقط لإصلاح الترتيب المسنون، ماشي لغسل الأعضاء فقد حصل غسلوها، مفهوم؟ اه نعم يتحقق فيها ما كملتيش العضو كامل، لم تكملي العضو كله، اذا كملتي ديك الساعه بالثالثه كانك يلا غسلتي جوج مرات وهكذا. زيد سيدي كملتي؟ اذا قلنا حكم المنكس واضح. احسنت. الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة نص عليه خليل وهو في المذهب ولله الحمد. أما الأحاديث فيه معروفة، حديث علي في الصحيحين وحديث غيره في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم متى مضمضة واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا في الصحيحين. وفي المذهب ذكره خليل رحمه الله، قال خليل فإن تمضمض واستنشق بست جاز وإن فعل بثلاث جاز. عندكم في الحاشية وعندي نقلتنا تنبيه، قال في المختصر، وهذا أمر فائدة مفيدة جدا لأن بعض الناس ينكر ذلك وقد نص عليه الإمام خليل في مختصره، قال خليل في المختصر وفعلهما بستين أفضل، وجاز أو إحداهما بغرفة، وجاز أو إحداهما بغرفة يعني واحدة، أنت تمضمض وتستنشق بغرفة واحدة جائز، فهم؟ وهو كذلك في الحديث معروفة فيه. ثم قال مستحبات الوضوء أو مندوبته، قال رحمه الله وأحد عشر الفضائل أتت إلى آخره. نعم. نعم أحسنت. هو وجهه عندهم هو ما ذكرت، ما استدلوا به ليس ما ذكرته أنا، هو ما ذكرت من العطف الذي ذكره القرافي، بمعنى دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله أن الله تعالى لما ذكر هذه الفرائض ذكرها بحرف العطف الذي هو الواو، هذه حجتهم. أما ما ذكرته فذكرته ذلك كما ذكره الشيخ الألباني لأبين أن ذلك ليس بواجب، هذا مقصودي. أما هم فلا يستدلون بذلك وإنما يستدلون بالعطف بالواو، كي يقولوا الدليل على ذلك كما قلت قاله القرافي في الذخيرة أن الله تعالى لما ذكر الفرائض عطفها بالواو ولم يعطفها بالفاء وثم الدالتين على الترتيب، ولو كان واجبا لأتى بما يدل على الترتيب، هذه حجته. ولكن استدللت لكم بذلك بيانا مني أن ذلك ليس بواجب، دليل على أنه ليس بفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في سمن منا قال من السنة أن يتعمد المتوضئ فعل ذلك أحيانا، إذا تعمد فعل ذلك أحيانا يكون موافقا للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. إذن يقول رحمه الله فضائل الوضوء أو مندوباته ومستحباته. نعم نعم أجاز الجميع، هذا هو الشاهد عندنا احنا أنه جائز في المذهب، لأن المصيبة فين كاين؟ في الإنكار. المصيبة أين توجد؟ في الإنكار، أنك قد تتمضمض وتستنشق من كف واحد فيحصل الإنكار عليك من المتعصب للمذهب. فالقصد بكلام خليل أنه جائز كما نص عليه، فليس بأمر منكر، واضح؟ أما إثبات التفريق هل هو ثابت ولا، هذا مبحث آخر يذكر في غير المذهب، ولذلك أنا أكرر لكم مرة أخرى هذا الدرس ليس عاما لجميع الناس، وخاص بطلبة العلم، وخاص بمن أراد معرفة ما يذكر في المذهب. أما اللي بغى الدرس العام راه كاين الدرس ديال الشيخ بن عسون يوم الجمعة بعد العشاء، هذاك درس عام في الفقه، واضح؟ هذا ماشي درس عام، هذا درس خاص بطلبة العلم واللي بغى يعرف المذهب ويميز بينه وبين غيره، مفهوم؟ إذن يقول رحمه الله فضائل الوضوء، فضائل الوضوء وتسمى أيضا مستحبات الوضوء ومندوبات الوضوء، كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. فضائل الوضوء أو مستحباته ومندوباته أحد عشر كما ذكر الناظم، فيقول رحمه الله وأحد عشر الفضائل أتت. إذن مستحبات الوضوء كم؟ أحد عشر مستحبا. هذا قوله رحمه الله 11، هذا العدد لا مفهوم له، وإلا فقد ذكر خليل أكثر من ذلك، زاد خليل على ما ذكره ابن عاشر رحمه الله كثيرا من الفضائل والمستحبات، وزاد غير خليل أكثر من هذه، وإنما المراد أن هذه هي الأشهر أو الأكثر شيوعا وانتشارا. إذن مستحبات الوضوء كم هي؟ ما معنى مستحب؟ ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ ما سبق واضب عليه النبي وأظهره في جماعة، أما هذا فليس كذلك. إذن مستحبات الوضوء 11، يقول رحمه الله 11 الفضائل أتت، هكذا يقرأ البيت بسكون العين، 11 الفضائل أتت. لماذا؟ لأن هذا العدد عدد مركب، هذا العدد عدد مركب من 10 مع النيف، 10 مع النيف، 11 12 13 14 إلى آخره. والعدد الذي يكون مركبا هكذا يتركب صدره مع عجوز، هذا هو اللي كيتسمى تركيب 15، كيتركب الصدر مع العجوز، فإذا ركب الصدر مع العجوز صار كالكلمة الواحدة، فإذا صار كالكلمة الواحدة صح تسكين العين. إذن قد يقول قائل وأحد عشرة، هذا عشرة كلمة مستقلة وابتدأ بها، إذن كأننا ابتدأنا بساكن، تقول لا، لأن أحد وعشر ركبا معا وصار كالكلمة الواحدة، فلذلك صح تسكين وسطها. وتسكين الوسط هذا الذي فعله الناظم هنا هل هو ضرورة أو لغة؟ لا، لغة، ليس بضرورة. إذا القول هو أحد عشر ليس ضرورة شعرية، بل هو لغة عربية صحيحة. وقد قرأ جعفر والحسن إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، قرئ به في القرآن، فليس بضرورة بل هو لغة. فهم سيدي. قال رحمه الله إذن فيجوز ذلك في العدد كله، 15 16 17 18 وهكذا لغة. قال رحمه الله 11 الفضائل أتت تسمية. إذن الفضيلة الأولى من فضائل الوضوء التسمية. ما معنى التسمية؟ قول بسم الله في أول الوضوء، التسمية بأن يقول المتوضئ في أول الوضوء بسم الله. قول المتوضئ في أول الوضوء بسم الله أمر مستحب. دليلهم على الاستحباب هو الأحاديث العامة، منها كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله إلى آخره، وقالوا الوضوء أمر ذو بال، مع أن الحديث فيه كلام وفيه نظر، معروف عند أهل الحديث في الشهيد هذا عمدتهم، هو موارد من العمومات في ندب التسمية عند الشروع في الفعل سواء كان وضوءا أو غيره. ولذا خليل رحمه الله ذكر في مختصره مواضع، ذكر مواضع متعددة يستحب فيها البداءة بالتسمية، ومن تلكم المواضع الوضوء، من المواضع التي يستحب البداءة فيها ببسم الله الوضوء. أما قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو عندهم ضعيف وعند الكثير من المحدثين ضعيف. معروف أن هذا الحديث مختلف في ثبوته اختلافا كبيرا بينهم، فضعفه غير واحد من أهل العلم، فمن ضعفه لم يستدل بما يدل عليه ظاهره، ومن صححه اختلفوا فيه، فقيل لا وضوء كامل وقيل لا وضوء صحيح، وعلى هذا كثير من أهل العلم وهو ظاهر الحديث. إذن إلا قلنا، لاحظ، إلا قلنا بصحة الحديث فإن الأصل أن يقال بوجوب التسمية، إلا قلنا بصحة الحديث فالأصل وجوب التسمية. لماذا؟ لأن الأصل في النفي أنه نفي الصحة، ولا يدل النفي على الكمال إلا بدليل، إلا بقرينة. فإلا قلنا بأن الحديث صحيح وقد حسنه الألباني رحمه الله، إذن ف التسمية واجبة. ولكن الشهد عند المالكية اللي كيقولوا بالاستحباب هذا الحديث لا يصح عندهم. وقلت بل ومن قال بالصحة لم يلزمه القول بالوجوب، فبعضهم يقول بالصحة ويقول النفي للكمال، فحينئذ التسمية مستحبة. إذن ما عمدتهم على أن التسمية مستحبة؟ هو العمومات الواردة في الندب إلى قول بسم الله قبل الشروع في الأفعال. مفهوم الكلام؟ إذن السنة الأولى، المندوب الأول من المندوبات قول بسم الله في أول الوضوء. وزاد بعضهم، بعض المالكية، قول بسم الله الرحمن الرحيم، زاد بعضهم الرحمن الرحيم قال يندب ذلك، ولكن هذا غير مشهور في المذهب، المشهور هو قول بسم الله. خلافا لمن زاد الرحمن الرحيم من علماء المذهب. قال رحمه الله: تسمية. إذن هذا الأول. إذن السنة الأولى من سنة الوضوء أش؟ قول بسم الله. الثانية قال: وبقعة قد طهرت. البقعة في اللغة هي القطعة من الأرض. القطعة من الأرض يقال لها بقعة، والجمع بقع، ويقال بقعة بالفتح والجمع بقاع. إذن البقعة في اللغة العربية بضم الباء وفتحها، شنا هي؟ هي القطعة من الأرض، جزء من الأرض. أما على لغة الضم فالجمع بقاع، وأما على لغة الكسر على لغة الفتح بقعة، فالجمع بقاع، ككلبة وكلاب. واضح؟ يقول رحمه الله: وبقعة قد طهرت. ما معنى قد طهرت؟ أي شأنها الطهارة وهي طاهرة. جزء الأمور من شأنها الطهارة وهي طاهرة. علاش قلنا بهذين الأمرين؟ شأنها الطهارة لتخرج الأماكن التي ليست كذلك، كمحل الخلاء وغيره مما ليس شأنه الطهارة. إذن فإذا كان المكان ليس شأنه الطهارة فلا يندب الوضوء فيه ولو كان طاهرا. واضح الكلام؟ إذن أن يكون المكان شأنه الطهارة وهو طاهر، جزء الأمور. يعني المكان من شأنه أن يكون طاهرا لا كمحل الخلاء، فليس شأنه أن يكون طاهرا. فلذلك قالوا: الوضوء في محل الخلاء ليس شأنه الطهارة، الوضوء في الخلاء ليس شأنه الطهارة، إذن فالوضوء فيه يكره. علاش قالوا يكره؟ قالوا يكره تنزيها لاسم الله تعالى، لأن المتوضئ يسمي الله تبارك وتعالى وقد يدعو بعد الوضوء، وفعله لذلك الوضوء ينزه أن يكون في مكان في محل قضاء الحاجات. هذا قولهم. إذن فمعنى البقعة الطاهرة أن يكون المكان شأنه الطهارة، زيد وأن يكون طاهرا. قد يكون المكان من شأنه الطهارة وليس طاهرا، واحد المكان نقي وليس محل خلاء، شأنه أن يكون طاهرا. بيت ينام فيه الإنسان ومع ذلك فيه نجاسة، سقطت فيه نجاسة أو وضعت فيه نجاسة من طفلين أو من غيره، فالمقصود أن يكون المكان شأنه الطهارة وأن يكون طاهرا بالفعل. إذن فمن اللي كنقول شأنه الطهارة يخرج معنا محل الخلاء، فلا يستحب، مش لا يجوز، إلا يستحب الوضوء فيه ولو كان طاهرا. فهم الكلام؟ ويخرج معنا المكان الذي شأنه الطهارة وفيه نجاسة، فلا يجوز الصلاة فيه، تيقن الصلاة فيه تيقن النجاسة. فإن قيل قلت محل الخلاء إذا كان طاهرا لماذا لا يستحب الوضوء فيه؟ للعلة التي ذكرت، تنزيها لاسم الله تعالى، هذه علتهم. إذن فمن اللي كنقول مستحب لو توضأ فيه ولم تمسه في بدنه أو ثوبه نجاسة، لا إشكال في ذلك، بل ولو مسته نجاسة. لاحظ، قد يقول قائل إذا كان المكان متنجس لا يجوز الوضوء فيه، ممكن أسير. لا لا لا، يجوز، إلا أنه لا يستحب، ماشي لا يجوز، لا يستحب. إذا لاحظوا، من توضأ في مكان متنجس ما معنى ما حكم وضوئه؟ قول سيدي وضوءه صحيح ولو تطايرت عليه بعض النجاسات، ولو، فإذا تطايرت عليه نجاسات في بدنه أو ثوبه وجب عليه إزالتها ووضوءه صحيح، واجب عليك تزول النجاسة التي مست ثوبك. وأما من جهة الوضوء فالوضوء صحيح، ولكن يستحب أن لا تتوضأ في مكان فيه نجاسة تطاير عليك. مفهوم؟ إذن الوضوء في البقعة الطاهرة أمر مستحب مندوب. مفهوم؟ قال رحمه الله: وبقعة قد طهرت. ثالثا تقليل ماء. من سنن الوضوء تقليل الماء، وتقليل الماء لا حد له على المختار، تقليل الماء من غير تحديد بحد معين. إذن فيستحب للمتوضئ أن يقلل الماء ما استطاع، أن يقلل الماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا حد لقلته. إذن ما هو ضابط القلة؟ شنو هو الماء القليل؟ نصف لتر أو ربع لتر أو لتر؟ ما هو ضابطها؟ لا حد لها. لماذا؟ إذ هي تختلف باختلاف الأشخاص، القلة تختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان صغير البنية أعضاؤه صغيرة فلا يحتاج من الماء ما يحتاجه من كان عظيم البنية عريضها وغليظها، فذلك يحتاج إلى ماء أكثر، لأن أعضاء الوضوء أكبر وش وضعك لاب. إذن فتقليل الباء من غير تحديد أمر مستحب. ما ضابط ذلك؟ لا حد له، لا يحد بحد. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في هذا، بل ويختلفون أيضا في اللطف في الرفق والخرق، يختلطون في الرفق وفي ضده من جهة التعامل مع الماء. هناك بعض الناس يتعامل مع الماء بغير ما يتعامل معه غيره، فكين اللي خصو يستعمل في كل عضو من أعضائه يدا مملوءة بالماء، مملوءة بالماء يتساقط من جوانبها، وهناك من يكفيه أدنى شيء من الماء في يده، أدنى ما يوجد من الماء في غرفة يده يغسل به وهكذا. فالناس يتفاوتون رفقا وخرقا، وهو ضد الرفق، يعني من جهة اللطف في الماء ومن جهة المبالغة فيه. إذن فالمقصود تقليل الماء من غير تحديد أمر مستحب، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء الكفين والصاع أربعة أمداد، كانت تكفي النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله، وكان يكفيه المد في وضوئه. فهذا دليل على أن تقليل الماء مستحب، وأما تكثير الماء فإنه ليس بمستحب، يكره لأن فيه صرفا، من جهة الصرف فيه إسراف، وهو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل المذهب في القلة، لاحظ احنا قلنا القلة لا ضابط لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، إذن ألا يمكن أن يؤخذ من هذا أن أقل ما يحصل به الوضوء هو المد؟ اختلف في ذلك، فهناك من قال كما قال عياض رحمه الله أقل ما يتوضأ به، يعني أقل حد ديال الوضوء هو المد، وأقل حد ديال الغسل هو الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والراجح والمختار خلاف هذا، أن القلة لا حد لها، فإذا كان يكفي أحد، إذا كان يكفي أحدا ما أقل من المد فإنه يتوضأ به، واضح؟ إذا كان يكفي أحدا أقل من المد فإنه يتوضأ بهذا المختار. إذن هل هذا القدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ به لا يجوز النقص عليه؟ المختار أنه يجوز، واضح الكلام؟ إذن قيل هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيدل على أقل ما يحصل به الوضوء، والصواب خلاف ذلك، أن القلة لا حد لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد لأنه يكفيه، وقد يكفي غير النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدنى من المد، فلا يجب أن يكون أقل ما يتوضأ به مدا. مفهوم الكلام سيدي؟ وهذا الأمر هذا المد يكفي في الوضوء، تصدقون هذا ولا غير مقبول عقلا؟ نعم مقبول عقلا، وجربوه، أنا جربته وحصل الوضوء به، أقل في المد كفى في الوضوء، جربوه، ملء اليدين ديالكم وضعوا ملء اليدين في إناء وتوضأوا منه بدون إسراف، سيكفي في الوضوء، وخصوصا لمن لم يغسل رجليه، لمن كان يلبس خفين أو نعلين فإنه يكفي. إذا المقصود أن تقليل الماء من غير تحديد للأقل سنة وأمر مستحب، بمعنى كلما لم يسرف الإنسان في وضوئه وقلل الماء في وضوئه كان ذلك أمرا مستحبا. يقول رحمه الله تقليل ماء، إذن يقول شنو الفضيلة الأولى؟ أسي عبد العزيز الفضيلة الأولى تسبية، ثانية المكان الطاهر، الثالثة تقليل الماء. قال رحمه الله تقليل ماء وتيامن الإناء، إذن الرابع من مستحبات الوضوء تيامن الإناء. ايش معنى تيامن الإناء؟ أن يكون الوعاء في يمينك، أن يكون الإناء الذي تتوضأ منه جهة يمينك، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في عموم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي سنه، في شهد في قولها وطهوره. إذن فوضع الإناء الذي يتوضأ منه في اليمين أمر مستحب، ولكن قالوا هذا يستحب إذا لم يكن الإناء ضيقا، إذا كان يمكنك إدخال اليد في الإناء بأن كان واسعا، فإن كان فمه ضيقا فيستحب أن تضعه على يسارك لتصب الماء عن يمينك، لتصب الماء على يمينك، بيسارك على يمينك. إذن إذا كان يمكن إدخال اليد في الإناء فيستحب وضعه في اليمين، وإذا كان فمه ضيقا فيوضع في اليسار لتصب الماء على يمينك. وهذا كله الاستحباب قالوا في حق غير الأعسر. يا جزيل، هذا في حق من؟ الأيمن غير الأعسر. أما الأعسر فلا يستحب له ذلك. لماذا؟ لأنه يشق عليه. إذا كان الشخص أعسر يعني أن يده اليسرى أقوى من يده اليمنى، فلا يستحب له ذلك لعدم المشقة. إذن فيستحب في حقه أن يكون الإناء على يساره. إذن يستحب وضع الإناء في اليمين لمن؟ للأيمن، لا في حق الأعسر. مفهوم؟ قلت لماذا يوضع الإناء في اليمين للحديث لعموم الحديث وطهوره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول رحمه الله تقليل الأفضل اكتبوا اكتبوا ودعوا الأسئلة إلى آخر الدرس، هذا الأفضل. إذن يقول رحمه الله تقليل ماء وتيامن الإناء تسمية وبقعة قد طهرت. تقليل ماء وتيامن الإناء، إذن الرابع من مستحبات تيامن الإناء. الخامس قال والشفع والتثليت في مغسولنا. الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. إذا الغسلة الثانية والغسلة الثالثة من مستحبات الوضوء، الخامس من مندوبات الوضوء، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، وهذا هو الذي ذكرنا. الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في هذا تنبيها. التنبيه الأول أن الغسلة الثانية ينبغي أن تكون كالغسلة الأولى، ما تقولش هذه سنة وتغسلها غير شي شوية، لا، كما تغسل الغسلة الأولى في وجهك ويديك إلى المرفقين ورجليك فكذلك في الثانية والثالثة على بنفس الصفة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن ترك الغسلة الثانية والثالثة أحيانا مستحب، وترك ذلك غالبا مكروه. ترك ذلك في الغالب كي يولي غالب الوضوء ديالك تغسل مرة مرة، من يحب الرخص، غالب وضوئك تغسل مرة وقعت في مكروه خالفت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، وقد جعلت ما ليس بسنة سنة. إذن فإن فعلته أحيانا وافقت السنة، وإن جعلته الغالب فقد خالفت السنة، فإن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أن يغسل ثلاثا. إذن فترك الغسلة الثانية والثالثة مكروه إن كان مستمرا. إذا المقصود الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، وهذا الأمر اللي هو الاستحباب الندبي لهذا غير شائع. يعني نحن في مذهب في بلدين نعمل بالمذهب المالكي، انتشر عندنا المذهب. إذا غسلت أمام الناس مرة واحدة ينكرون عنه، ولذا ذكر بعض المتأخرين من المذهب أن ذلك لا يجوز لغير العالم. قال لك سيدي الاقتصار على الواحدة لا يجوز لغير العالم. علاش؟ قال لك لأن غير العالم قد يغسل مرة واحدة ولا يكفي ذلك في غسل العضو، والعالم لا يجوز له أن يفعله أمام الناس لأن لا يقتدوا به. إذا غير العالم ويديره مستور لا يظهر للناس، هذا لا نغسلوا أمام الناس ونبين لهم أمام الناس مرة واحدة ونقول لهم رواجب المرة الوحدة تغسل العضو ديالك مزيان، إلا ما غسلتيش مزيان راه لا يجوز. واضح؟ إذا المقصود الغسلة الثانية والثالثة قلت بدل فضائل، ولو فعلته اليوم لأنكر عليك، لو فعلته لأنكر عليك، مع أن ابن عاشر رحمه الله نص عليه هنا والشفع والتثليت في مغسولين. إذا الغسلة الثانية والثالثة من الفضائل من مستحبته، فلو اقتصر على واحدة صح وضوءه. قال رحمه الله والشفع والتثليت. ومعنى الشفع أي الغسلة الثانية، لأن الشفع هو الزوج في اللغة من الغسل الثاني. والتثليت أي الغسل، يا سنبي الغسل كم؟ ثلاث مرات. إذا الفضيلة الخامسة الغسلة الثانية والثالثة. قال رحمه الله والشفع والتثليت في مغسولين. ثم قال بدء الميامن. الفضيلة السادسة البداءة بالميامن، وذلك في اليدين والرجلين. بدء الميامن فاش غيكون؟ أي في اليدين والرجلين. البدء باليمين قبل المياسر، يعني أن تغسل يدك اليمنى إلى المرفقين ثم تغسل يدك اليسرى إلى المرفقين، وأن تقدم رجلك اليمنى على رجلك. فلو قدمت اليسرى على اليمنى صح وضوءك؟ صح. ولكن تركت مستحبا فوقعت في مكروه. إذن المستحب والمندوب لك أن تبتدئ بالميامن قبل المياسر. لذلك قال بدء الميامن أي في اليدين والرجلين. والحجة كذلك ما سبق من الحديث، كان يعجبه التيمم وفي الحديث وفي طهوره. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ بالميامن في الطهور بل وفي شأنه كله. قال بدء الميامن سواك من مندوبات الوضوء كذلك السواك، والمراد به السواك أثناء المضمضة، ملي كتكون تمضمض تستك. بدء الميامن سواك، السواك في اللغة بكسر السين وضمها سواك وسواك، هو الآلة. الأصل في السواك أنه يطلق على الآلة، الآلة التي يحصل بها الاستياك. وأما الفعل فيسمى استياكا. إذا لاحظ الآلة سواك والفعل استياك، ما المقصود هنا في النظم، الآلة أو الفعل؟ الفعل. إذن فأطلق الآلة وأراد الفعل على سبيل المجازي مرسل، أطلق الآلة وأراد الفعل. وسواك أي استياك، ماشي المراد الآلة، الآلة ماشي هي الفضيلة، وإنما الفضيلة أن تفعل ذلك بالآلة. وقيل كلامه على حد في مضاف، والتقدير بدء الميامن واستعمال سواك، يكون كلامه على حد في مضاف، تقدير بدء الميامن زد واستعمال سواك. إذن السواك استعمال السواك سنة مستحب من مستحبات الوضوء، الاستياك أثناء الوضوء متى؟ عند المضمضة. بماذا يحصل الاستياك؟ الاستياك يحصل بعيدان الأشجار وأفضلها الأراك، بعيدان الأشجار وأفضلها الأراك. نعم استثنوا منها بعض العيدان، استثنوا القصب واستثنوا الرمان وما لا تعرفه، قال لك شي عود لما كنتش عارفه كدير ما تستكش بيحتى تعرفه، ربما يآديك وكذا من باب الأداء. إذا المقصود يستحب بعيدان الأشجار وأفضلها الأراك. هل يستحب أن يكون العود أخضر أو يابسا؟ العود دي غتستاك به، أن يكون أخضر أو أن يكون يابسا؟ المشهور عندهم أنه يستحسن أن يكون أخضر لغير الصائم، يستحسن لغير الصائم أن يكون العود أخضر. وقيل هما سواء، عندنا قولا قيل هما سواء الأخضر واليابس، والأشهر أن الأخضر مستحسن ولكن لغير الصائم، أما الصائم فيستحب أن يكون العود يابسا في حقه. فإن لم يجد، إن لم يجد عودا ما القبش يستاك، هل يستاك بأصبعيه؟ في المذهب نعم، إن لم يجد عودا فيستاك بأصبعيه السبابة والإبهام عند المضمضة، بل يكون مضمض يدخل صبعه الإبهام والسبابة ويستاك بهما إن لم يجد عودا. وعمدتهم في ذلك حديث ذكره الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد فأصبعيك السبابة والإبهام. وهذا الحديث فيه نظر، ذكره الحافظ ابن حجر من طرق وهى بعضها وحسن بعضها، ذكره الحافظ وذكره من طرق وهى بعضها وحسن بعضها. فالشاهد مدار المسألة على الحديث، فهم يعتقدون صحة الحديث وثبوته، لذلك قالوا من لم يجد عودا يستاك بأصبعيه السبابة والإبهام. هل يستاك بالسبابة والإبهام من اليد اليمنى أو من اليد اليسرى؟ قولان، قيل باليمنى لأنه ليس من باب إزالة الأذى لأنه أمر تعبدي، وقيل باليسرى لأنه كالامتخاط، كالامتخاط والامتخاط أذى، فلما كان كذلك يكون باليسرى. والشاهد هذا كله، التفصيل كله مبني على ثبوت الخبر الذي فيه المضمضة بالأصبعين بالسبابة والإبهام. فإذا قلنا بعدم صحته فلا دليل يبنى عليه الأمر، فمن لم يجد عودا يستاك به فيسقط عنه فلا استحباب في حقه. إذن يقول رحمه الله سواك، هذا شحال سيدنا؟ السابع. الثامن قال وندب ترتيب مسنونه، الترتيب بين السنن. قوله هنا وندب فقد زاده لأجل الوزن، وإلا ولو لم يقله كن قال وترتيب مسنونه لما احتيج إليه، لأنه معطوف على ما قبله وما قبله من الفضائل، وقال وأحد عشر الفضائل أتت كذا كذا كذا. إذن فقوله وندب فقط لأجل الوزن، واضح؟ قال وندب ترتيب مسنونه، إذن الترتيب بين السنن، ترتيب السنن فيما بينها، الفضيلة السابعة ترتيب السنن فيما بينها. شنا هي السنن؟ هي اللي تقدمت لنا الآن السبع: المضمضة، غسل اليدين والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار، ومسح الأذنين، هذه سنن. الترتيب بين هذه السنن أمر مستحب. إذا لاحظوا، الترتيب بين الفرائض سنة، والترتيب بين السنن فضيلة، واضح؟ الترتيب بين السنن بأن تغسل اليدين قبل المضمضة، وأن تمضمض قبل الاستنشاق والاستنثار، وأن تستنشق وتستنثر قبل مسح الرأس، هذه السنن ترتيبها أمر مستحب، فمن خالف الترتيب فقد ترك مستحبا فقط. فهم؟ قال: ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. الثابن: ترتيب السنن مع الواجبات، ترتيب السنن مع الفرائض. إذن السنة السابعة ترتيب السنن فيما بينها، والسنة الثامنة ترتيب السنن مع الفرائض، وذلك بأن تتمضمض وتستنشق قبل غسل الوجه، وأن تمسح الرأس قبل غسل الرجلين وبعد غسل اليدين إلى المرفقين. هذا هو المعنى الترتيب بين السنن والفرائض: دير المضمضة والاستنشاق قبل ما تغسل الوجه، وتمسح الرأس قبل غسل الرجلين، تغسل يديك إلى المرفقين قبل مسح الرأس، وهكذا. الترتيب بين السنن والفرائض أيضا أمر مستحب. واضح الفرق؟ إذا عندنا ترتيب، الترتيب بين الفرائض نفسها سنة، والترتيب بين السنن نفسها فضيلة، وبين السنن والفرائض فضيلة كذلك. ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، أي ترتيب مسنونه أي سننه، والمراد ترتيب سننه فيما بينها، أو مع ما يجب، أي أو ترتيب السنن مع الذي يجب مع الفرائض. ثم قال: وكره الزيد. إذن هذه 11، نعيدها إجمالا. كم فضائل الوضوء؟ 11 فضيلة. أولها قول التسمية، ثانيا المكان الطاهر، نعم، إذن مازال وبدء مسح، شحال ذكرنا الآن؟ واخا نعيد كم ذكرنا. التسمية، واخا نعيدها، التسمية واحد، ثانيا البقعة الطاهرة، ثالثا تقليل الماء من غير تحديد، الرابع بدء الميامن قبل بالميامن قبل المياسر، الخامس تيامن الإناء، السادس الشفع والتثليل، الغسلة الثانية والثالثة، السابع البدء بالميامن قبل المياسر. إذا ما رتبتوش النظم، رتبوا النظم شي كيذكر شي على قبل. إذا يقول: تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليت في مغسولنا، بدء الميامن، سواك، وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. إذا ذكرنا 9، بقي 2. قال: وبدء مسح الرأس من مقدمه. كذلك من الفضائل البداءة في مسح الرأس من المقدم. ذكرنا أن في مسح الرأس صفتين ماشي قولا، في مسح الرأس صفتان: إما أن تبدأ من المقدم فتدبر وتقبل، وإما أن تبدأ من القفا فتقبل وتدبر. كيقول لك النادم: الصفة المندوبة المستحبة هي البدء من مقدم الرأس، البدء من مقدم الرأس هذه أفضل من البدء من القفا، وتنصيصه على هذا البدء من المقدم في مسح الرأس، مع أن جميع أعضاء الوضوء يستحب البداءة من مقدمها في غسل اليدين وفي جميع الأعضاء. لماذا نص على ذلك في الرأس؟ لأن فيه قولين، أو لأن فيه خلافا، نص على البدء بمقدم الرأس، أما الأعضاء كلها فيستحب فيها ذلك، أن تبدأها من مقدمها. إذا الشاهد: البدء في مسح الرأس من مقدمه أي من الناصية من مستحبات الوضوء. قال: وبدء مسح الرأس من مقدمه. السنة 11: تخليله أصابعا بقدمه، تخليل أصابع الرجلين، وقد سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي. تخليل أصابع، من تكلمنا عن الفرائض قلنا تخليل الأصابع من المستحب، تخليل أصابع الرجلين مستحب وليس بواجب. ولذا الناظم لم يذكره هناك، بل يتكلم على الفرائض ذكر لنا تخليل أصابع اليدين، أما تخليل أصابع الرجلين أشرنا هناك إلى أنه مستحب وهو أتى الكلام عليه. إذن تخليل أصابع الرجلين مستحب، أما تخليل أصابع اليدين فهو خلل أصابع اليدين نص عليه، وأما تخليل أصابع الرجلين فقلنا هو مستحب وهو كذلك. إذن وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه، تخليله أصابعا في قدمه أي تخليل أصابع الرجلين من المندوبات. إذن الحاصل أن المندوبات 11 هي هاته التي سمعتم الآن. ليس يسرد وأحد عشر الفضائل آتت إلى قوله تخليله أصابعا بقدمه. لا قرأ، قرأ الأبيات. وأحد عشر وأحد عشر الفضائل آتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع. تقليل ماء يعني تقليل التناول منه. لاحظ ملي كنقولوا تقليل ماء ممكن أحد ما يتوهم أن المراد ملي تبغي توضى بإناء ما تكبش الماء بزاف، ديري شوية الماء وتوضى منه. لا، ذلك يشمل ولو كنت تتوضأ من نهر، كتتوضأ من نهر أو من بحر فيستحب لك أن تقلل الماء، ماشي غير لك أن عندك سطيلة تتوضى منها، ولو كنت تتوضأ بحافة نهر. ما معنى تقليل الماء حينئذ؟ أي تقليل التناول منه، تقليل لا تتناول من ذلك النهر إلا ما يكفيك، هذا المراد. إذن فتقليل الماء أمر عام. إذن ما معنى تقليل الماء؟ تقليل التناول من الماء ولو كنت بحافة نهر. تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع. الإناء بحذف الهمزة للضرورة، وتيامن الإناء وهو الوعاء، الجمع آنية وأوعية. زيد. والشفع والتثليت في مغسولنا بدء ما لا من قال والشفع والتثليت في مغسولنا، هذا التنصيص من الناظم مقصود، يعني يستحب الغسلة الثانية والثالثة في ماذا؟ في المغسول، في الأعضاء المغسولة. وأما الممسوح كالرأس والأذنين فلا يستحب غسلهما مرة ثانية، بل يكره، يكره ذلك. نعم. نعم واجبة، لأنه يحصل بها الكمال. إذا الشاهد عنا لاحظ مغسولنا قلنا احترازا من الممسوح، الغسلة الثانية والثالثة مندوبة، أما إذا كان العضو ممسوحا كالرأس والأذنين فيكره المرة الثانية الشفع والتثليث، مكروه حينئذ. بل سيأتي أن بعضهم قال بالمنع، يكره هذا المشهور، وقيل بالمنع، بل حكى سند الاتفاق عليه كما يأتي. بدء الميامين سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. أخبر أن فضائل الوضوء أي مستحباته أحد أي مستحباته أحد عشر. نعم. أي تفسير لفضائل؟ ولكن جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة. زين. أي مستحباته أحد عشر. ولما صار لفظ عشر مع ما قبله من سبب التركيب كالكلمة الواحدة جاز تسكين أوله تخفيفا كما فعل الناظم. الفضيلة الأولى لا يفهم من قوله جاز أنه ضرورة، لا هو لغة. زيد. التسمية أي أن يقول أول الوضوء بسم الله وهو من المواضع التي تشرع فيها التسمية. الثانية أن يتوضأ في موضع طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه. أوكي، لما شفتيش الحاشية لم تقلق. أي فهو لغة، وبها قرأ جعفارون والحسن قوله تعالى وحد عشر. كثير من الفوائد عندكم في الحاشية وكتزيدوا تكتبوها الفوق، كتدروا جوج الحواشي. عندكم حاشية لتحت وحاشية الفوق، وإذا بك تجدها مكررة. ذكرت أنه هي كاينة أنت. زيد. شيء على ثوبه أو بدنه إن كان الموضع متنجسا. الثالثة تقليل الماء من غير تحديد، إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء، بل هم مختلفون بحسب. قلنا التسمية هي مستحبة وقيل بوجوبها، كاين اللي قال بالوجوب في المذهب. نعم، قيل بوجوبها في المذهب، على القول بوجوبها من تركها وتذكرها أثناء الوضوء. نعم، هل يعيد الوضوء؟ لاحظ لا على القول بوجوبها، من تركها ثم تذكر ماذا يفعل؟ وش انت السؤال؟ على القول بوجوب من ترى من نسيها ثم تذكرها أثناء الوضوء هل يعيد الوضوء أو يكفيه أن يسمي؟ يكفيه أن يسمي. من تركها ثم نسيها أثناء الوضوء فإنه يقولها متى تذكرها، يقول بسم الله ويكمل الوضوء. زين بل هم في المذهب، في المذهب نعم على القول بوجوبها يعيد الوضوء، على القول بالوجوب يعيد الوضوء، ترك فرضا لا لا يكفي حينئذ لا سال الوضوء ما يكفيش ذلك. نعم لا يفصلون، لا أعلم تفصيلا لهم في البسملة، لأن المشهور أصلا في البسملة هو الاستحباب، وقيل بعضهم قال بالوجوب، قول هو أصلا قول مرجوع عندهم. زيد بل هم مختلفون بحسب الكثافة والرطوبة والرفق والخرق، والرفق والخرق بحسب يعني الناس مختلفون بحسب الكثافة يعني كثافة الأعضاء وعدم كثافتها، وكذلك الزمن رطوبته وعدم رطوبته، والرفق المراد به اللطف في الماء في استعمال الماء، والخرق ضد الرفق يعني المبالغة في استعمال الماء. فكي الناس اللي في استعمالهم للماء ناس رفقاء يستعملون اللطفة واليسرى والسهولة مع الماء، وكين يكون أخرق في استعمال الماء ضد الرفق، فلش كأنهم يختلفون في ذلك، فمن كان رفيقا يكفيه أقل مما لو كان أخرق. زيد ضد الرفق، الخرق ضد الرفق، وهو ده المقصود به ضد الرفق، ويطلقوا على معان، الخرق بمعنى الحمق، ويطلق الخرق على الذي يستعمل الأشياء في غير موضعها، هذه كلها معاني ذكرها في القاموس. زين الرابعة أن يجعل الإناء عن يمينه لأنه أمكن له في تناوله كما في الرسالة عياض. اختار أهل العلم أن ما ضاق عن إدخال اليد فيه يضعه عن يساره. الخامسة يسكب الماء بيساره في يمينه، وهذا في حق غير الأعسر. نعم لأنه أمكنه. نعم لا ركينا غيمة إيه لعلك اختارت لك جزء الأمور هذا، عندك نفس النسخة اللي عندي. لأنه أمكنه، لأنه زيد غيلها وصافي، في تناوله تناوله. نعم هو الذي يسراه أقوى بيد يمنى، يعني اللي كيتعامل بيده اليسرى أكثر. نعم كأن أصبحت يمنى. الخامسة الغسلة الثانية والثالثة بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب وهو المشهور، وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة وهو الذي شهره في التوضيح. ما معنى شهره؟ قال هو المشهور، شهره قال وهو المشهور، وهو كذلك قال خليل المشهور أن الغسلة والثانية والثالثة فضيلة. زيد وقال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة، وهل الرجلان كغيرهما أو الأفضلية في تكرار غسلهما، لأن المقصود منه الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالبا. قولان. السادسة البداءة باليمين قبل المياسر على المشهور، وفي المدونة عن علي وابن مسعود ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيصارنا، وفي المدونة عن علي وابن مسعود ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيصارنا. زين السابعة السواك ولو بأصبعه إن لم يجد غيره، والأخضر لغير الصائم أحسن، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته. حسبك نعم. لا والأخضر لغير الصائم أحسن، وقيل هما سواء. قال واستحسن إذا ما بعد ما بين أن يعيده عند صلاته، بمعنى إذا توضأ واستعمل السواك ثم دخل في الصلاة مباشرة فلا يستحب له أن يعيد السواك مرة أخرى، يلا اهدروا في الوضوء، فإن بعد ما بين الوضوء والصلاة توضأ وطال الزمن عاد صلى فيستحب له أن يعيد مرة أخرى. عليكم السلام. ويستاك بالسبابة والإبهام قيل من اليمنى وقيل من اليسرى. السبابة والإبهام يعني في الوضوء داخل الوضوء، أما خارج الوضوء فليس بسواك. ثم هذا السواك اللي كنقول الآن من المندوبات عندهم السواك الذي استعمل وقصد به التعبد، أما من استعمله للزينة أو لغيرها فلا ندب في حقه، إنما الندبية لمن أراد به الامتثال. وينبغي أن يكون ذلك برفق لا بعنف. نعم، في استعمال السواك يكون برفق، علل البحشي على جسد يكون برفق مش ما يتجرحش ويسيل له الدم وكذا، إذا في المقصود يكون السواك برفق لأنه علاش أمر تعبدي، ولذلك قيل باليمنى. علاش قال بعضهم باليمنى؟ لأنه ليس المراد به إزالة الأوساخ، المراد به التعبد، ومن قال باليسرى قال لك هو كالامتخاط، إذن فيفعله برفق لئلا يقع شيء في فمه. الثامنة ترتيب السنن فيما بينها، فيقدم غسل اليدين على المضمضة على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق. قال في التوضيح: وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب، وإنما زاد قوله وندب، وإن استفيد ندبه من تعداده في الفضائل القافية، والله أعلم. التاسعة ترتيب السنن مع الواجبات، فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، ويقدم مسح الاثنين على غسل الرجلين ويؤخره عن مسح الرأس. العاشرة أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه، وحكى فيه ابن رشد قولا بالنسبة بالسنية قولا بالسنية. الحادي عشر تخليل أصابع الرجلين. حسبك. ثم قال: وكره الزيد على الفضيلة داد. لا اتركه إن شاء الله إذا حسيت إلى هذا. سبحانك اللهم. حكم الزيادة على الفرض المغسول والفرض الممسوح، هل ذلك جائز أم غير جائز أم مكروه؟ يأتي إن شاء الله بيانه. المشي. ما عنديش، ليست عندي الحاشية. واخا نشوف. في الحاشية على المراد الأوساخ، هو ذكر له أضرارا أنه ممكن الإنسان إلى بالغ تنزل منه الأوساخ وهو يريد الصلاة مثلا، أو ربما فمه يسيل دما. نعم. في المذهب لا يجوز المسح على العمامة، في المذهب لا يجوز، لا بد من مسح على الرأس. نعم. لا يشترط، لا يشترط فيها ذلك، ولو لم تلبسها على طهارة فيه. نعم، هو الخبر، إنه في ذلك الخبر، الخبر ومن جهة النظر غسل الرجلين قالوا يحصل بعدم التخليل، بمعنى أن تخليل ما بين الأصابع أمر زائد على الفرض على الواجب، وأما اليدين فقالوا لا يحصل الغسل إلا بالتخليل، هذا من جهة النظر، وكذلك من جهة الخبر، فصح عندهم الخبر في هذا ولم يصح عندهم الخبر في تخليل الرجلين. نعم. نفسه. لا، عند المضمضة، في عندهم عند المضمضة. نعم. أي أبيات؟ من حافظ ابن حجر. ما معرفش الأبيات، أنا لا أعرفها. نشوف إلى أن ميت لها بالطبعات، ما كينش أحد اللي عنده طبعة أخرى عندكم، هي هادو هي الطبعة اللي عندكم، هذه وهذه أن ميت لها بالطبعات، هذه اللي حافظ ابن حجر. نعم. لا أقول، لا قصد هذه وقال. قلت سواك بل أقول الأراك أراك من أجل أني هذا قصد واحد المعنى لطيف. قال لك لا أقول السواك وإنما أقول الأراك. علاش قال لك ما تقولش لفظ السواك ونقول الأراك؟ نقول لك سأغسل الأسنان بالأراك وما نقولش السواك. علاش قال لك؟ لأنني إذا قلت السواك نقول سواك، ولكن لا قلت الأراك نقول أراك. بمعنى هو يحب أن يقول أراك ولا يحب أن يقول سواك، لأن سواك هذا يقصد مخاطبا ولا مخاطبة، سواك بمعنى كأنه يبتعد عنه، ولكن لقى الأراك فيه محبة له. قال لا أقول السواك من بعد أني أن أقول لا أقول السواك من بعد أني أن أقول السواك قلت سواك. إلا بغيت نقول السواك غادي نقول سواك. بل أقول الأراك من أجل أني أن أقول الأراك قلت أراك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم سند. هذا عالم من علماء المذهب، هو صاحب الطراز في شرح المدونة، اسمه سند، سيأتي إن شاء الله. سند عالم من علماء أبو عثمان سند صاحب الطراز. الطراز هذا معروف من مراجع وملا. هل من إشكال؟